بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، نلتقي بعد هذه الفترة الطويلة من الانقطاع، ولكن كما تعلمون تخللها امتحانات وإجازات وحج، والحمد لله أن لقاءنا سيستمر فترة طويلة قرابة 3 أشهر أو تزيد، ونسأل الله أن يبارك في أيامنا وأعوامنا وأن يجعل هذا العام وما يليه من أعوام خير وبركة على الأمة. حقيقة أيها الأحبة، نازعني أمور في درس هذا اليوم، نظرا كما قلت لكم لفترة الانقطاع وللمستجدات، ولكن رأيت أن نستمر على منهجنا في طلب العلم، وهو كله طلب علم ولا شك، يعني في قراءة الكتاب، ولكن لم ألمح إلماحة سريعة، فأقول الذي يتأمل في ظواهر الأمة وحقائقها يلحظ أمرين: التأمل في الأمر الظاهر العاجل، قد يصاب بعض الناس بشيء من اليأس أو الفتور أو غير ذلك، وآخر رسالة جاءتني هذا اليوم تدور حول هذا المعنى، بينما الذي يتأمل في حقيقة واقع الأمة يرى المبشرات أشهر من أن تحصى وأكثر من أن تعد، وهي حقيقة لا مراء فيها. وطالما تحدثت معكم في مثل هذه الأمور وقلت وأقول إنني أخشى ما أخشاه على شبابنا وعلى بعض المسلمين أن يتأثروا في هذا الأمر الظاهر عن الحقائق، فلا يروا النور القادم والخير القادم، فيصابوا إما باستعجال أو تنازل أو إحباط ويأس وقنوط، وكلها أدواء وأمراض فتاكة وقانا الله شرها. وإلا فالمبشرات والله كثيرة، ما نراه ونسمعه من أخبار في العراق يسر ويثلج الصدر، وما نراه من أخبار في فلسطين يسر ويثلج الصدر، وما نراه حتى في بلادنا والحمد لله من خيرات ومن تفاؤلات تسر وتثلج الصدر. نعم، لا شك أن الأمة تمر بمحن وتمر بفتن وتمر بلاء، لا ينكر ذلك عاقل، ولكن كل هذه إرهاصات ومقدمات لما أنادي به وأقوله، لما يأتي من خير، وما هو موجود الآن من خير، ما أقول ما يأتي بل هو موجود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه الصحابة ما يرونه من شدة وبلاء ومحن، ثم شخص لهم الواقع وبشرهم، قال كلمة ضعوها بين أعينكم دائما: ولكنكم تستعجلون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وكثير من المبشرات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا الكثير مما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي ولإخوتي الكرام ولأحبتي وأخص طلاب العلم من أمثالكم، أن لا تشغلهم هذه الظواهر عن حقيقة ما يجري من مبشرات ومن أمور قادمة. ولعل لهذا الموضوع ولهذا الحديث لفتات في لقاءات قادمة، لأنني لا أريد أن يأخذ الموضوع، إلا لو خصصنا حديثنا هذا اليوم فقط كما قلت عن بعض المبشرات وعن بعض الأخبار التي تسر، ما وسعها الزمن ولا كفاها الوقت، ولكنها إلمامة ولفتة يأتي ما يؤكدها إن شاء الله بين فترة وأخرى من خلال دروس التفسير ومن خلال الإجابة على بعض الأسئلة، والله أعلم. أريد أن أخبر الأخوة أنه بعد الحاحات وطلبات من الأخوة والأخوات قد أهيئت دار فاطمة الزهرة التي تقع بعد مدرسة البنات مباشرة لاستقبال الأخوات، فأي أحد يرغب بأن يأتي بأهله أو يبلغ أهله فإن الدار قد فتحت من اليوم وهم قد وصل إليهم الصوت اعتبارا من هذا اليوم. فأولا نشكر الله جل وعلا الذي يسر لتحقيق هذا الأمر، ثم نشكر باسمكم جميعا وباسم أهلكم الأخوة القائمين على دار فاطمة الزهرة الذين بذلوا جهودا كبيرة لتهيئة المكان وإعداده بعد أن انتظرنا طويلا، فجزاهم الله خيرا وبارك في أعمالهم وأعمارهم. وبالمناسبة أنبه الأخوات اللاتي يستمعن لهذا الحديث أن إدارة الدار تمنع موفقة مقدرة جوالات الكاميرا منعا باتا، وتعلن أنها من وجدت أن معها هذه الجوال ستصادره منها ثم تسلمه لولي أمرها وليس لها. ولذلك على الأخوات ألا يأتين بأي جوالات من هذا النوع الجوال الكاميرا، أما الجوال العادي فلا حرج من أجل أن أيضا يأتي ولي أمرها وتنسق مع ولي أمرها لأخذها وذهابها ومجيئها. لكن بعض الأخوات يتساهلن في هذا الأمر كما هو موجود في الأفراح وموجود في المناسبات بل بعض المحاضرات. فإدارة الدار إدارة حازمة وأشكرها وأيدها على هذا الموقف ألا تتساهل في هذا الجانب، لما لهذه الجوال من خطورة عظيمة ليس فقط في صفوف النساء بل حتى في صفوف الرجال، والله المستعان. هذا تنبيه فقط أحببت أن أنبه له، مع أنكم تعلمون أن الدرس أيضا ينقل عبر موقع المسلم لمن يرغب باستماعه عبر الموقع، وكل ذلك من باب تيسير وصول هذا الدرس بناء على رغبة الأخوة وإلحاحهم، فأسأل الله التوفيق والسداد. موضوعنا اليوم مع كتاب الجنائز، وإن تيسر شيء من الوقت فهو لبعض أسئلتكم التي من الدرس الماضي وما استجد منها، ثم كالعادة أيضا سيكون لنا وقفة اليوم مع القرآن الكريم يعني كمقدمة لدروس التفسير، وإن كنا مستمرون في دروسنا التي بدأناها وموضوع البطل لأنه لم يكمل بعد يحتاج إلى حلقة أو حلقتين أو درس أو درسين، ولكن سأخصص درس هذا اليوم للحديث عن القرآن كافتتاح لهذه الدروس دروس التفسير في هذه المناسبة، وإلا فنحن مع دروس التفسير منذ عدة سنوات. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، رواه البخاري. هذا الحديث صحيح أنه لم يروه البخاري، وإنما هذا وهم من المؤلف رحمه الله، وقد رواه الترمذي والنسائي وقال عنه الألباني إنه صحيح، فالحديث صحيح ولكن لم يروه البخاري، وهذا وهم، والوهم يقع أو خطأ أحيانا قد يكون مطبعي أو غير ذلك. كتاب الجنائز، هذا الكتاب كتاب عظيم وله أمور ووقفات لا تختص بقضية الموت فقط، وإنما ما يتعلق ما قبل ذلك، لعلنا نمر عليها هذا اليوم مرورا سريعا بإذن الله. لكن تعريف كتاب الجنائز: الجنازة مشتقة من جنزة إذا ستر، مشتقة من جنزة إذا ستر. والجنازة بالفتح والكسر الجنازة كلها صحيحة، والكسر أفصح، تقول هذه جنازة والكسر أفصح. ويقال بالفتح، قال بعض العلماء أي بعض اللغويين علماء اللغة، ويقال بالفتح يعني جنازة للميت، وبالكسر جنازة للنعش عليه ميت، وقيل العكس، ومع ذلك فالأمر واسع، وقيل العكس والأمر واسع فلذلك لا نطيع. والجمع جنائز كما ذكر المؤلف كتاب الجنائز. هذا ما يتعلق بتعريف كتاب الجنائز. قال: يسن للاستعداد للموت والإكثار من ذكره. أيضا يسن كتابة الوصية، للحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وما أحوجنا إلى المبادرة في كتابة الوصية. ونص الحديث يقول: له شيء يريد أن يوصي فيه. وسأذكر لكم قصتين متقابلتين. القصة الأولى، حدثني أحد كبار التجار قبل أيام أن رجلا من أصحاب الملايين إن لم يكن من أصحاب المليارات مات ولم يكتب وصيته، قد يكون مات فجأة أو غير ذلك. فبعد وفاته جاء بعض أبنائه وقالوا والدنا لم يوصي، لو أننا أخذنا من هذا المال الذي أكرمنا الله به يعني وكان هو سببا فيه وخصصنا له أوقاف أو مساجد، قال بعضهم لو كان فيه خير لنفع نفسه لن نعطيه شيئا. انظر هذه العبارة القاسية، قالوا لو كان فيه خير لنفع نفسه، لماذا لم يوصي؟ هكذا قالوا. والأمر حقيقة يحتاج إلى مبادرة في كتابة الوصية. قد يقول قائل وهي القصة المقابلة، قد يكون أكثر من يستمع مثل هذا الحديث ما عنده شيء يوصي فيه، فكيف يوصي؟ ذكر لي أحد الأخوة أن امرأة دعت أبنائها وكتبت وصيتها وكتبت الثلث وأثبتتها، فتعجب أولادها ما عندها شيء، ما عندها شيء، قالت لا أكتبوها، فكتبوها. ثم سبحان الله ما هي إلا أيام وأحد أبنائها يملك الملايين يصاب بحادث ويتوفى، ثم تدخل هي في غيبوبة فأصبحت تملك الملايين من الأرض، يعني ميراثها بالملايين. فأصبح هذا اللي كتبته وهي لا تملك شيئا ما هي إلا أيام وإذا هي تملك الملايين. نعم، فحقيقة لا يقول أحد ليس عندي شيء، اكتب وصيتك. وتذكرون أننا قبل بعد رمضان قرأنا وصية الشاب الذي توفي رحمه الله وهو ذاهب إلى الجامعة في حادث، شاب لا زال طالب. فالوصية ليست فقط أيضا بالمال فقط كما يتصور البعض، لا، الوصية في وصية الإنسان يوصي أهله، يوصي والديه، يوصي إخوانه، يوصي زملائه، يوصي أبنائه إن كان له أبناء، ومنها الوصية بالمال، وهذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله في مستقبلا في كتاب الوصايا. لكن موضوع الوصية البعض يتصور أنها خاصة بالمال، لا، المال جزء من الوصية. ولهذا فأنصح كل أخ كبير أو صغير ذكر أو أنثى أن يكتب وصيته، ولو لم يكن فيها إلا النصيحة والوعظ، وهذا من أعظم الوصية، لأن الأهل يتأثرون بها بعد وفاة الإنسان أكثر مما يتأثرون من وصيته أو نصيحته في حياته. فهذا ما يتعلق بالوصية. وأيضا مما يجب أن يبادر إليه هو قضاء الدين، الإنسان يبادر بقضاء الدين، لأنني لفت نظري أمر وأنصح الأخوة أن ينتبهوا له في قضاء الدين. بحكم اتصالات كثير من الأخوة بعد خاصة وفاة آبائهم أو أقاربهم أو مورثيهم، اكتشفت شيء محزن وهو متواتر، ما أقول إنه قليل، وهو أن كثير من الناس يتوفى وعليه قد يكون ديون، وقد يملك مالا لكنه تساهل في تسديده، أولاده قد يبقون سنوات ما سددوا عنه، بل إن بعضهم يكون عنده ملايين ولا يسدد أولاده عنه. وهذه قضية الحقيقة محزنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الحديث أنه يقول لحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حسن، تكلم فيه العلماء ولكن الصحيح أنه حديث حسن، أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وتعلمون قصة الصحابي الجليل الذي مات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، حتى جاء أبو قتادة رضي الله عنه وقال هي علي دينارا فقط، دينارا، فلما تحملهما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتساهل في موضوع الدين قليل أو كثير، بل أحيانا بعض الورثة حداهم الله يتساهلون في تنفيذ الوصية، وهذه كلمة فقط إشارات لننتبه لهذا الأمر. كيف؟ في كما قلت لكم مثل تسديد الدين. وأعجبني توفي العام الماضي أحد المشايخ من طلاب العلم معروف، فدائما الذي نسمع نقرأ في الصحف أنه إذا مات شخص قال ورثته إن فلان مات فمن له عليه حق فليتصل بنا مثلا لمدة شهر. هذا الشيخ وهو طالب علم معروف رحمه الله توفي في حادث العام الماضي في الرياض، يعني قادم من الأحساء إلى الرياض، فوجئت بإعلان في الجريدة من والده حفظه الله يقول كل ما على ابني فقد تحملته أنا، لم يقل الناس اعطوني له فتحمله، يعني برئ ذمة ابنه فهذا الحقيقة أمر عظيم جدا. وكم أتمنى أن يحذو الأبناء في حق والديهم مثل هذا الحذو، أن يتحملوا هذا الأمر، حتى لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على صاحب الدين وهما ديناران فقط، فما بالك إذا كانت أكثر. فلذلك أنصح الأخوة أن ينتبهوا، وأنبه الورثة أن يبادروا بقضاء ما على مورثيهم، أب أو أم أو أخ أو غير ذلك. وإذا بادر أيضا وتبرع أحدهم وتحمل الديون فهذا أيضا فتح من الله، وهذا من أعظم البر بالنسبة للوالدين. وأيضا مما يلحظ في تساهل بعض الناس في من يوصي له، في من يوصي له، وهذه مسألة أخرى من الوصية. حتى يحدثني أحد الأخوان قبل أيام يقول إنه مات فلان، ولا أريد أسمي حتى لا أبين، ولكن يقول متوفي قبل سنوات، يقول فرأيت بعض ورثته، قلت هل أوصى أبوكم؟ قالوا نعم، أوصى بمبالغ كبيرة جدا ومنها عدة مساجد، عشرات المساجد. يقول قلت لو كم نفذتم وقد مضى على هذا الكلام عدة سنوات على وفاة أبيهم؟ قال لم ننفذ ولا مسجد، مع أن والدهم خلف الملايين لهم. بل اطلعت على أوراق معاملة تجري في المحكمة، شخص أوصى بقرابة بل مئات الملايين، لا أحدد الرقم، مئات الملايين، واطلعت عليها. قام بعض أبنائه وادعوا أنه كتب وصيته بعد أن بدأ ينسى، فنقضوا الوصية، مع أن تصور واحد يورث مئات الملايين معناه ورثهم أضعاف ذلك، ورثهم أضعاف ذلك يقين، لأنه وصيته أما بالثلث أقل. ومع ذلك انظروا خطورة الدنيا، فسعوا بالمعاملة، سعوا بكل جهد، جلسوا سنتين أو ثلاث، ثم نقضوا وصية والدهم أنه عندما أوصى كان بدأ يفقد شيء من الذاكرة. هذا أمر خطير الحقيقة، هذا أمر في موضوع الوصية وتساهل الناس وتكالبهم على الدنيا، فنسأل الله يكفينا شرها. فأنبه الأخوة جميعا لأهمية ما يتعلق بالوصية ما دمنا فيما يتعلق بكتاب الجنائم. إذن يقول الشيخ هنا: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ولا شك أن من أعظم ذلك إذا التوبة وحسن الظن بالله، المبادرة إلى التوبة وحسن الظن بالله جل وعلا، لأنه كما ورد في حديث مسلم وغيره: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. والعلماء تحدثوا عن الرجاء والخوف، وقالوا أن في حياة الصحة الأولى أن يغلب الإنسان الخوف، وفي حالة المرض أو خوف من الموت يغلب حالة الرجاء، مع أن العلماء ذكروا أن الخوف والرجاء كطائر لهما جناحان لا يغلب أحدهما على الآخر، ولكن هذا عند الموت يحسن الإنسان الظن بالله جل وعلا وبرحمته وبفضله وبكرمه. ونسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا لكم بفضله ورحمته، وأن يميتنا على هذا الدين في هذه الفتن التي ترون وتشاهدون. إذن أيضا الإكثار من ذكر الموت، وكفى بالموت واعظا فلمن له قلب وهو شهيد، فالإكثار من ذكره والإنسان يتذكره ويذكر إخوانه به، لعل الله أن يثبته في هذه المحن التي ترون، وما أكثر ما ترون وما تشاهدون من تقلبات وتراجعات وانتكاسات. نسأل الله أن يحمينا وأن يعصمنا وإياكم جميعا. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه. نعم، العلماء كرهوا الأنين، لاحظوا دقة العبارة، كرهوا الأنين، مع أن الأنين يعني ليس لم ينطق لم يتشكل الإنسان، قالوا لأن فيه شيء من نوع من التشكي وهو ينافي الصبر. لكن ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: إلا ما لا يستطيع الكف عنها أحيانا لطبيعة الحال وشدة الألم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم إذا رحمه الله أنه إذا كان لشدة الألم فلا يكره. أما وبعض العلماء قال طبعا هم يقولون يكره، ما قالوا يحرم، كل حرصا على أن يحصل الإنسان على أجر الصبر وألا يفوته هذا الأجر العظيم إذا ابتلي. نعم. وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث متفق عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا رواه أحمد والترمذي وهو صحيح، أما الأول متفق عليه. والثاني رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. وتذكرون أننا قلنا قبل سنوات في قصة يوسف عليه السلام توفني مسلم والحقني بالصالحين، الصحيح أنه لم يتمنى الموت، لأن بعض المفسرين فتح موضوع هل يجوز الإنسان أن يتمنى الموت. أفهموا من الآية أن يوسف عليه السلام تمنى الموت؟ هو لم يتمنى الموت، هو يقول يسأل الله أن يتوفى عن الإسلام، يعني إذا جاءني الموت فتوفني مسلما، واضح من دلال الآية وسياق الآية، مثل ما يسأل الإنسان حسن الخاتمة. نعم مثل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالحقيقة أن يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت كما في سياق الآية، وليس كما فهمه البعض. ثانيا أيضا هذا الحديث إكمال الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت ضر أصابه، فإن كان لابد متمنيا، إكمال الحديث، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحجني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أحجني، يكون هذا الدعاء بالنص هكذا كما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم الذي يتأمل في هذا الحديث يلفت نظره، لفتت نظر العلماء في هذا الحديث، لاحظوا يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة، لاحظوا ما كانت الحياة امتداد طول ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما قال ما كانت الوفاة، قال إذا كانت، إذا للفجأة، يعني متى ما علمت يا ربي أن الوفاة خيرا لي فاقبض روحي، فجاءت هنا ما كانت الحياة، وجاءت بالوفاة إذا كانت الوفاة. وهذا لا شك أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم وأفصح العرب. نعم فإذا الإنسان لا يتمنى الموت، لكن أحيانا قد يرى الفتان ويخشى على نفسه، فإذا خشى على نفسه من فتنة معينة عامة أو خاصة فلا حرج أن يدعو بهذا الدعاء. أما أن يتمنى الموت لا يعلم الإنسان ماذا يجري له، وقد يكون في بقائه خير وامتداد عمره أجر وثبات، والله أعلم. تفضل يا شيخ. وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، متفق عليه. أيضا هذه من الأشياء المهمة وهي قضية عيادة المريض، واليوم هي لفتات لا أريد أن أطيل مع بيان بعض الأحكام. نعم عيادة المريض من حق المسلم على المسلم. ما ذكر بعض العلماء قال لماذا قيل عيادة المريض ولم يقل زيارة المريض؟ قالوا الزيارة تكون للصحيح والعيادة تكون للمريض، لأن أيضا قالوا فيها لفتة، لما نقول عيادة المريض أنه يحتاج أن تعوده من العود وهو التكرر أكثر من مرة، فالذي يذهب ويزور مريض مرة واحدة ما يقول عدت المريض، هو زار المريض، لكن إذا تكرر ففي هذه اللفظة، وهذه من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حقيقة ما أحوجنا. وإن شاء الله اليوم بعد الأذان سأتحدث عن موضوع القرآن وتدبر القرآن، فحديث آخر يبين أهمية التأمل. ما قالوا زيارة المريض، قالوا نعم مرضت فلم تعدني، حتى الحديث كما تعرفون في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا لعبده يوم القيامة مرضت فلم تعدني، قالوا العيادة معناه أن المريض يحتاج إلى أن تزور أكثر من مرة، أي تعوده من العيود والتكرر. أما الزيارة فقد تكون مرة وقد تكون أكثر للصحيح، وهذا مما يتأكد في حق المريض. اختلف العلماء في حكم عيادة المريض. أولا هي مشروعة بالإجماع كما قال الإمام الشوكاني، عيادة المريض مشروعة بالإجماع، وجزم البخاري رحمه الله بوجوبها، وجزم البخاري بوجوب عيادة المريض، قال باب وجوب عيادة المريض، هذا كلام البخاري، ومعروف أن البخاري أخذ فقه من أبوابه التي جعلها، يدل على فقه رحمه الله، وهو من أئمة الفقه في هذا الجانب، مع أن كلامه قليل جدا، لكن من تبويب البخاري في صحيحه العظيم يدل على فقه. قال باب وجوب عيادة المريض. قال ابن بطال يحتمل أن يكون الوجوب للكفاية، يعني على الجميع ليس على كل واحد، كإطعام الجائع وفك الأسير. قال ويحتمل أن يكون الوارد فيها محمولا على الندب، وقال الجمهور بالندب، جمهور العلماء على ندب عيادة المريض، جمهور العلماء على ندب عيادة المريض وليس على الوجوب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، مثل إنسان والده أو عمه أو أخوه أو أمه أو قريبه قد يكون واجب في حقه. نعم، أما بالنسبة لعموم المسلمين فإنها الجمهور يقولون على ندب عيادة المريض لا على الوجوب، وتجب في حق بعض الناس وهذا لا شك فيه. فقالوا وفي الكافر خلاف، وفي زيارة الكافر خلاف، يعني عيادة الكافر إذا كان مريض. والقول الراجح أنه إذا كان يرجى في عيادته خير أو دفع ضر فهو مستحب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار اليهودي فكان سبب الإسلام هذا اليهودي. فإذا كان يرجى هدايته أو هداية من حوله أو في دفع ضر عن المسلمين هذا القول الراجح. أما إذا كان لا، قد يفهم من الزيارة أنها تأييد له أو غير ذلك فلا تجوز في هذه الحالة. قال العلماء وفي غير ذلك على الإباحة. ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، أي وجوب زيارة المريض وعيادة المريض، على عدم، نقل النووي الإجماع على عدم الوجوب، ولكن كلمة الإجماع فيها نظر، إذا قلنا إن البخاري رحمه الله قال بالوجوب، ولكن هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. إذن وعيادة المريض لها آداب ولها سنن، يكثر معه من التفاؤل ويوجه لما ينفعه. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال هل يسأل الإنسان إذا زار إنسان مريض يسأل كيف يصلي كيف يصوم أو غير ذلك؟ ففصل تفصيل جميل، وهذا معروف بفقه الشيخ محمد رحمه الله، قال إن كان الشخص طالب علم فلا يسأل، لأنه قد يكون من قلة الأدب تقول له كيف تصلي وكيف تتيمم، قال هذا قد يكون من قلة الأدب. لكن إذا كان يتوقع أنه قد يخفى عليه بعض الأحكام فالأولى أن يسأله. يقول الشيخ أني زرت مريض من المرة فسألته عن حاله فقال الحمد لله لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصلاة. نعم، تقول لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصلاة، فطبعا المريض يجمع ولا يقصر، فهذا يحتاج إلى من ينبهه. نعم، يحتاج إلى من ينبهه. فتخطى عليهم بعض الأحكام بعض المرة، ولهذا يعني الآن مثلا بعض الناس إذا عمل عملية بعينيه يقول له الطبيب لا تسجد ولا تركع، بعضهم يجلس. لا، هو كونك لا تسجد ولا تركع لا يعني وقت القيام لابد أن تكون تصلي واقفا، أن تصلي واقفا، فتخفى بعض الأحكام. فإذا التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد جميل، قال إن كان طالب علم فلا يسأله كيف عن عبادته، لكن هو إن سأل تجيبه. أما إن كنت تتوقع أن يخفى عليه بعض الأحكام فبأسلوب مناسب، قد تسأله قد تنبهه قد ترسل رسالة إلى غير ذلك مما يناسب الحال. الثاني أيضا عدم الإطالة، بعض الناس يعود المريض ويطيل عنده، والمريض أحيانا له ظروف له وضع ما يستطيع أن يخبرك عن وضعه. ويذكرون قصة قديمة جميلة أن رجلا زار أحد المرضى عاد مريضا وهو من طلاب العلم من العلماء، فجلس عنده ووسع الصدر، طبعا هو وسع الصدر يرى أنه يتصور أن هذا الرجل مرتاح، ولكن ذاك من أدبه ساكت. فبعد أن أمضى وقت والشيخ ينتظر المريض قيامه فوجد الكتاب عند رأسه فأخذه، قال يا شيخ هل تريد أقرأ بالكتاب؟ مطول الرجال. نعم، قال نعم. قال في أي باب؟ قال في آداب زيارة المريض. نعم، فعرف الرسالة ووضع الكتاب واستأذن وخرج. نعم، في آداب زيارة المريض. المريض له حال، أحيانا قد يتجمل عندك، قد يصعب أن يتشكى، لا ليس من الأدب، لكن قد تكون ظروفه لا تسمح، فالزيارة تمر خفيفا وتدعو له وتسلم عليه وتبشره وتعطيه التفاؤل. نعم، وبعض الناس مع كل أسف يقول هذا أليس من الكذب أن أعطي شيء من التفاؤل يقول الله ما شاء الله طيب وأنا أشوفه مريض؟ لا ليس من الكذب هذا، هذا من باب التفاؤل يعني من باب الدعاء من باب ما شاء الله رأيتك كذا. نعم أنت لا تكذب ولا تأتي بعبارات تشعر بحسن ظن بالله جل وعلا. فإذا أقول هذا باختصار ما يتعلق بعيادة المريض والاهتمام بها. بعطي مع كل أسف بعد الوفد الغربي الوافد لنا وفدت أمور سيئة للغاية، منها الآن موضوع الزهور اللي أصبح الذين يعودون بعض المرضى الآن يحملون زهور وتصل بالآلاف بعضها. والصحيح وقد أفتت اللجنة الدائمة فيما أذكر بحرمة هذا الأمر، هذا من الإسراف، هذا من الإسراف، وضع الزهور وأخذ الزهور للمرضى هذه لا قيمة لها ولا نفع فيها، خذ لهم شيء ينفعه إما كتاب أو شريط أو هدية، ما في مانع مادية يعني هدية أو أكل أو شرب كل شيء ينفع، المهم أن تعطيه شيء أن ينفعه. أما أن تأخذ من هذه الزهور التي الآن وصلت كما قلت لكم لأسعار باهظة وبدأنا نجدها وتنتشر في مستشفياتنا، فالصحيح حرمة ذلك لأنه من الإسراف والتبذير، والله لا يحب المبذرين ولا يحب المسرفين، وهي أيضا فيها تشبه بالغرب لأن ما جاءتنا إلا من الغرب ولا قيمة لها، ليس لها قيمة أي قيمة معنوية ولكنه التشبه والله المستعان. إذن أقول إن زيارة المريض فيها أجر عظيم، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأجر العظيم لا يتسع المقام لذكر ذلك، وكما قلت لكم في الحديث الصحيح الحديث القدسي في مسلم وغيره ينادي الرب جل وعلا يوم القيامة عبده يقول عبدي مرضت فلم تعودني، كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلم تزره. فلذلك نتواصى بهذا. ولعل من المناسب ذكرتكم سابقا وأذكركم اليوم أن أخوانكم في مستشفى النقاهة في جنوب الرياض وهم يستقبلون في كل يوم ثلاثاء أن نبدأ بزيارتهم. هؤلاء مرضهم قد يكون يسمونه المرض الزمن المستمر، نسأل الله أن يشفيهم وليس ذلك على الله بعزيز، لا ليس هناك مستحيل. أذكر لكم قصة جميلة تبين لنا وهي للأخوة لأن بعضهم يسمع الآن كلامنا قد يكون موجود الآن، لأن بعضهم يقول هذا المرض لا شفاء منه، غير صحيح، ما في مرض لا شفاء منه، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن قد يعلم بعض الناس وقد لا يعلم بعض الناس، وقد يكون من ابتلاء الله لعبده أن يبقى هذا المرض كفارة له ورفعة لدرجاته وابتلاء. رجل سافر من هنا إلى إحدى الدول التي أصابها فشل كلوي، نسأل الله يشفيكم ويشفي مرضى المسلمين، فذهب إلى هذا البلد من أجل أن قيل له تشتري كلية، انتظر هنا ويأخذ وقت طويل حتى يجد ما يوافق. معه ابنه يقول في المستشفى وجدوا شخص يعني عنده كلية مناسبة على قائمة الانتظار، فجاء به فإذا عمره 25 سنة، قال له يا بني كم الكلية؟ قال 30-50 أظن ألف ريال، قرابة 50,000 ريال. قال لماذا تبيع كليتك وأنت شاب؟ قال الحاجة والفقر وأنا أعول أبوي، فسأبيع إحدى الكليتين حتى أنفق على أبوي وأتصدق. يقولون فتأثر هذا الرجل وقال المبلغ الذي وصلك لك ولم نأخذ كليتك، وقال لابنه نريد نرجع إلى الرياض. يا أبتي قال أبدا لا يمكن، لأنك ستنتقل من هذا أو مثله ولا تأخذ منه شيء، المبلغ الذي أعطيته يا خلاص دعه له صدقة. يقول ونحن في الطائرة فإذا الأب يقول أكرمك الله أريد دورة المياه، لأن اللي فيه فشل كلوي ما يستطيع يخرج، فما وصل الرياض إلا وقد أعاد الله كليته، اشتغلت الكلية ولا أحتاج إلى طبيب ولا أحتاج إلى مرض ولا، فما في شيء نقول بعضهم يقول هذا مستحيل أبدا. نعم، فأنا رأيت مرضى منهم واحد من أخوان قرابة 15 عاما زرته في المستشفى التخصصي، كل زيارة كنت قد أتوقع، طبعا توقع البشر أن قد تكون آخر زيارة، سرطان شديد كان فيه، حتى من الكيماوي ذهب شعره لكن لفت نظري وهو من طلاب العلم المعروفين، لفت نظري أنه عنده عزيمة لم أرها في أحد إلى الآن، قوة إيمان وعزيمة عجيبة، وكل ما جاءناه يتحدث عن الدعوة والأمر المعروف والعلم أبدا هذا حديثه. سبحان الله خرج من المستشفى، هو كان أستاذ مساعد في إحدى الجامعات، فبعد سنوات رأيته في مكة يقول أقيم فترة يشرب من زمزم ويدعو الله جل وعلا، ثم وجدت خبر بالجريدة أنه رقي الأستاذ مشارك. سبحان الله، هذا الأمل عنده سبحان الله. فمضت السنوات فإذا هو يرقى الأستاذ، نعم، وهو الآن أستاذ في الجامعة في كامل صحته وعافيته، يمر في السنة مرة واحدة فقط على المستشفى ليتأكد وليس في شيء، ما في شيء، مع أن نقولكم وصل وزنه وحالته إلى درجة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فليس هناك شيء مستحيل على الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فإذا أيها الأحبة، أن نحسن الظن بالله، أن نثق بالله جل وعلا، أن نأخذ بالسبل الشرعية. هذه قضايا فيما يتعلق قلت بزيارة المريض. بقيت نقطة مهمة جدا من النقاط نختم بها حتى ننتقل لأسئلتكم، موضوع مهم وهو يتعلق بالعلاج. ما حكم التداوي؟ ما حكم التداوي؟ اختلف العلماء في ذلك خلاف عجيب. بعضهم قال طبعا هم مجمعون على مشروعيته، مشروعية التداوي إلا بالمحرم. العلماء مجمعون على مشروعية التداوي إلا بالمحرم، فلا يجوز التداوي. فهنا هل يؤمر المريض بالتداوي أو لا يؤمر؟ وهل يتداوى المريض أو لا؟ أذكر لكم كلام العلماء باختصار. قال بعض العلماء ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه، أي أسقوه شراب علاج، أمر لما استيقظ صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلد من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب، لأنه عمه والعم في مكان الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، لماذا أسقوه هذا الشراب مع أنهم أرادوا علاجه صلى الله عليه وسلم. فعقوبة لهم أمر كل واحد أن يشرب من هذا الدواء عقوبة له. فقالوا وهذا دليل على أنه، هذا أخرجه البخاري ومسلم حديث صحيح متفق عليه، هذا دليل، قالوا أنه كره فعلهم، نعم، وهو ما يلد بالمرض نوع من الدواء. وأيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استدل وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مرض قيل له أنا أدعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد، يقصد أن الله سبحانه وتعالى وهو الطبيب. وهذا قول. القول الثاني مقابل ذلك تماما، بل يسن التداوي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقد تداوى ولا تداوى بحرام، وأمر بمداوات بعض الصحابة. أما كونه لم يفعل صلى الله عليه وسلم لقوة إيمانه وثقته بالله جل وعلا وتوكله التي لا يمكن نصل إليها أحد من أمة صلى الله عليه وسلم، إذن قال بل أمر بذلك، قال تداوى ولا تداوى بحرام. وعلى حديث كثيرة في باب التداوي، بل أمر بأن يداوى بعض الصحابة، أنه من الأسباب النافعة أيضا. وأيضا قالوا إن الإنسان ينتفع بوقته، ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات، ففي كل ساعة تمر عليه ينتفع بها، وإن كان مأجورا على ما يفعل إذا كان مريضا بما يفعله إذا كان صحيحا. إذن قال هذا القول الثاني يسمى التداوي. وقال بعض العلماء، فصل بعض العلماء، قالوا إذا كان الدواء مما علم أو غلب على ظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، لأنه قالوا أنه قد يكون له ضرر، قد يكون له ضرر الإنسان وهو لم يعلم. إذن هذا قول. فيكون الإنسان إذا غلب على ظنه أن هذا الدواء ينفع بإذن الله الأفضل أن يتداوى، والناس يتفاوتون في إيمان في هذا الأمر. بل قال بعض العلماء إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، يجب التداوي إذا ظن نفعه. أصبح معنا الذين قالوا بأن ترك التداوي أفضل قول، لكن الذين يقولون بفضل التداوي إذا كان نافعا ثلاثة، سواء الذين قالوا بإطلاق التداوي أفضل، أو الذين قالوا إذا غلب على ظنه النفع، أو الذين قالوا يجب. فكل هؤلاء يرون مشروعية التداوي وأنه الأفضل، كيف وقد قال بعضهم بالوجوب. وفصل الشيخ محمد، أو رجح الشيخ محمد بن عثيمين هذه الأقوال، فقال إذا كان في ترك التداوي هلاك للإنسان، كما لو كان مثل إصاب برجله وقال له الأطباء من الأطباء الموثوقين أنك إن لم تقطعها قد تأتي على بقية جسدك، أو فيه كما يحدث أحيانا سرطان يسمونه موضعي، سرطان موضع يمكن إزالته. فالشيخ يقول يجب أن يتداوى، لأنه في هذا في هلاك نفسه، وقد ثبت بالتجربة ويغلب على الظن أنه ينجو الإنسان وهو مطالب بالمحافظة على نفسه. بل إن المحافظة على نفسه من الضرورات الخمس، من الضرورات الخمس. فقال الشيخ إذا ثبت، وقال أطباء من أهل العلم والاختصاص أن إزالة هذا العضو أو أن استعمال هذا الدواء يقيه الهلاك، فيجب أن نستعمله. أما إذا لم يكن كذلك، إنما مجرد احتمال أو نسبة معينة، فلا يجب. ولهذا فنختصر الأمر بما يلي: أن ما علم أو غالب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب. أن ما علم أو غالب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب. أن ما غالب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق، فالشيخ رجح أن تركه أفضل، أن تركه أفضل. وهناك آخرون قالوا إن العلاج أفضل، وهو الذي يترجح لدي. أن ما تساوى فيه الأمراض، قال الشيخ فتركه أفضل. أما المحرم فلا يجوز التداوي فيه، أما المحرم فلا يجوز التداوي فيه. ونقطة قبل الأخيرة في هذا الموضوع: هل يتداوى الإنسان عند كافر؟ قال العلماء: لا يجوز إلا بحالتين: أولا الحاجة إليهم، وثانيا الأمن من مكرهم. الحاجة إليهم والأمن من مكرهم. وفي تساهل من بعض الناس في مستشفى من المستشفيات فيه قسم توليد، ومع كل أسف الذي يولد فيه نصارى. أصل توليد الرجال فيه مشكلة، فكيف إذا كان نصارى؟ في إحصائية وجدوا نسبة كبرى من الأولاد أما يخرج فيه علة، يعني تنزع يده أو قدمه، وبعضهم يموت. وكثير من العملية تستعجلون بإجراء عملية قيصرية، مع أن قد لا تحتاج المرأة إلى ذلك. ولما بحث الأمر وجدوا أن عدد من الذين جاءوا يولدون من النصارى رجالا أو نساء. فلذلك اشترط العلماء الحاجة إليهم والأمن من مكرهم، ومكرهم شديد، هم يريدون تقليل نسل المسلمين. فلهذا الناس تساهلوا في هذا الأمر، وما عاد كثير منهم يسأل هل هذا طبيب مسلم ولا غير مسلم، بل أحيانا لا يسأله رجل أو امرأة بالنسبة للأخوات. وكل هذا أمر خطير وعظيم وتساهل، فينتبه لهذا حفظكم الله. هذا ما يتعلق في موضوع الدواء باختصار، وإن شاء الله نواصل أيضا في الدرس القادم مع بعض الأمثلة وبعض المسائل المهمة في هذا الموضوع في كتاب الجنائز، وتفصيلات مهمة قبل أن نلج إلى التفصيل الدقيق لما يتعلق في أحكام الميت. الأسئلة كثيرة للغاية كالعادة، وأعتذر من الأخوة مرارا، فأقول إن لا أستطيع أن أجيب على كل أسئلتكم، ولكن نسدد ونقارب فيه. هذا عدد من الأخوة سألوا عن حديث الذي سبق أن ذكرت لكم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما هذا الحديث فالراجح أنه ضعيف، وإن كان ابن حجر رحمه الله قال حسن غريب، قال ابن حجر في هذا الحديث حسن غريب. أما الشيخ الألباني فقال في أكثر من موضع، في ضعيف أبي داود وضعيف ابن ماجه وضعيف الترغيب وضعيف الجامع ومشكات المصابيح وتحقيق رياض الصالحين، كلها قال عنها إنه ضعيف، ولكن معناه صحيح. يعني هناك أدلة تدل على أهمية الاستغفار وعلى أثر الاستغفار، أما هذا كحديث كنص فالراجح أنه ضعيف. هذا الأخ ينبه إلى صيام يوم عاشورة ويسأل هذه السنة متى. لم أعرف، لم أسمع أنه أعلن عن يوم، ولكن أريد أعطي قاعدة تسهل على الإخوان. من صام يوم الخميس، عفوا من صام يوم الجمعة والسبت القادمين، فإنه بإذن الله يوافق يوم عاشوراء، لأنه إما أن يوافق التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، هذا هو الراجح في المسألة. من صام يوم الجمعة ويوم السبت فإنه بإذن الله يوافق عاشوراء، إما أن يكون صام التاسع والعاشر وهو الأغلب، وقد يكون وافق العاشر والحادي عشر. ومن صام الثلاثة يوم الخميس والجمعة والسبت فإنه يكسب عدة أمور: أولا أن هذه أعلى أنواع صيام يوم عاشوراء كما ذكر العلماء، لأن العلماء ذكروا أن صيام يوم عاشوراء على درجات. أعلى درجة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهنا ما نقول يوما قبله ويوما بعده، لكن صام ثلاثة أيام تحريا. ثانيا أنه صام 3 أيام من الشهر، نعم، وثالثا أنه وافق يوم عاشوراء بإذنه، ويوم عاشوراء كما تعلمون بالحديث الصحيح أنه يكفر الله به سنة، فتواصوا به. والحمد لله الآن الناس في صيام يوم عاشوراء يسر، أغلب الناس تجدهم قد صاموا، كبار صغار، فبثوا هذا الأمر، وأخص أئمة المساجد ينبه الناس لهذا الأمر. و يعني والحمد لله ما نسمع من صيامه في المجتمع كل هذا يدل على حرص الناس على السنة وإحياء هذه الفريضة أو هذه السنة التي أذكر قبل 40 سنة و30 سنة قبل من تسمع أنه صام يوم عاشوراء. أكثر من يصوم كان كبار السن أبد من الرجال والنساء، أما الشباب فقليل، بل أقول لكم قلكم لا نعلم إلا النادر، أما الآن الحمد لله البيت تجد صائم كله، رجال وكبار وصغار، فهذا فضل عظيم، وهذا من باب إحياء هذه السنة العظيمة واكتساب هذا الأجر. هذا الأخ يقول تعلمون أن غدا من الاثنين عيد الحب، والله أنا ما أعلم، ما أدري إلا من هذه الورقة، فنرجو التعليق على ذلك بما يلزم. هذه من مع كل أسف ما ابتليت به الأمة، يعني من التشبه بأعدائها والإعلام يتحمل وزر ذلك عبر قنوات الفضائية وبعض الصحف، ومع كل أسف أولئك الذين يبيعون ما يساعد على هذا الأمر وهو بيع محرم، فهذا واجب العلماء والمربين، وكل منكم يبدأ بنفسه ويبدأ ببيته، يبدأ ببيته. الآن كم الذين يحضرون هذا الدرس؟ والحمد لله كل واحد مسؤول عن بيته، وكل بيت يستطيع أن يبلغ أيضا، وبيوتكم بعيدة عن هذه الأمور لكن يبلغ أهله أقاربه، إذا نصبح بعشرات الآلاف بعملية بسيطة جدا، لأن كل واحد منا يلتزم أن يخبر 5 بيوت أو 10 بيوت سيكون العدد بعشرات الآلاف لهذا العدد المبارك. فمن المدرسين أو المدرسات، لأن هذا بلاء وفد إلينا وهو من أعياد النصارى المحرمة، وتساهل الناس الآن ما عند العدو من أعياد بدأت تدب إلى مجتمعنا، هذا عيد الحب وهذا عيد كذا وهذا عيد، إلى حتى دخلت أعياد بدعية ما كنا نعرفها، ما كنا نعرف في هذا البلد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، هما عيدان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قبلنا الله سبحانه وتعالى بالأعياد الجاهلية هذان العيدان، هذين العيدين، لكن دبت أعياد كثيرة كما يعرف في بلاد الأخرى. ففي الدول الأخرى تجد أعياد، بعض الدول فيها 7 أعياد، هذا العيد اليوم القومي وهذا عيد كذا وهذا عيد النصر وهكذا، فأصبحت أعياد وبدع انتشرت في الأمة وبدأت تدب إلينا مثل هذه الأمور، وكما منها ما يسمى عيد الحب أو غيره. وفواجبكم عظيم ومسؤوليتكم عظيمة، واجتهدوا حفظكم الله في هذا الأمر، والأمر واضح. سأختصر حتى أمر على أكثر الأسئلة قدر ما أستطيع، وليعذرني البقية إن لم أتمكن من الله. الأخ بعض الأخوان يقترحون أنه يقول نحب أن يكون هناك بعد السلام، إن شاء الله بعد الصلاة سأقف ما أسمح بالوقت للسلام على بعض الأخوة، هذا اقتراح من الأخوة تلبية لرغباتهم، واعذروني أما بقية الدروس ما أستطيع لأن لدي ارتباطات كثيرة ومواعيد لا تسمح بهذا الأمر. هذا الأخ يقول أنا شخص أذهب أسبوعيا لأهلي، وخلال هذه الأيام 5 يعني وسط الأسبوع لا أتصل بأهلي، والدي ووالدتي وزوجتي، فهل علي في ذلك حرج؟ وأنا أفعل هذا من أجل ألا أعلقهم، الأمر واسع، ما دمت تذهب إليهم أسبوعيا فأقول الأمر واسع، لكن بشرط ألا يكون عدم اتصالك فيه إحراج لهم. بعض الأمهات ما تصبر، بعض الأمهات لم تتصل بها يوميا قد مات أنا من الليل، خاصة في جانب المرأة، أما الآباء قد يكون أسهل من ذلك. فيا أخي الكريم القاعدة سهلة، إن اتفقت وأنت أهلك على هذا الأمر فالأمر واسع ويكفي زيارتك في آخر الأسبوع، لكن إن كان عدم اتصالك سيسبب حرجا لأبويك أو لزوجتك فلا، فأنت تكون مخطئ في هذا الجانب، وأسددوا وقاربوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول إمام مسجد جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، فأنكر عليه عالم فاضل بل من الكبار في ذلك، فما موقف الإمام؟ كتبت رسالة لوالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل سنوات، وأحتفظ بالرسالة إلى الآن، وقلت أكثر الناس القول في جمع الظهر والعصر، فقال فرد لي مباشرة الشيخ بخط مدير مكتبه وبتوقيع الشيخ يعني ختمه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر في المطر، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة موجودة، ولكن بعض العلماء ربما لم يبلغه هذا الأمر فلا يجمعون إلا في الليل الظهر في المغرب والعشاء. فأقول ما دمت تقول أنه هذا عالم فلو أنك الجواب الموقف معه أن تسمع له وتطيع، بمعنى ألا تصطدم معه وتبحث الموضوع، ويكون عندك من الحكمة لبلوغه. كيف؟ بعض الشباب ما شاء الله وما أكثرهم وأنتم منهم موفق كيف يبلغ ما يريد. عندي محاضرة أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يسر خروجها بعنوان وهدوء إلى الطيب من القول، آية كما تعلمون، لأن بعض الناس ما يوفق في كيف يبلغ. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ بعض الإخوان إذا جاءوا طالب علم أكبر منه وأعلم منه وأنكر عليه، ما ليس من اللائق تقول لا، ترد عليه رد مباشر حتى لو كنت فعلا أنت المصيب وهو المخطئ. ماذا يفعل بعض الإخوان؟ يكتب بحث على حسب الموضوع، أحيانا صفحة أحيانا أربع صفحات، ويعطيه الشيخ يقول يا شيخ أحب أن تقرأ وتصوب لهذا البحث. الشيخ إذا قرأ البحث عرف الرسالة وعرف الحق، وإن لقد يكتب لك إذا كان له رأي آخر يفيدك، ربما أنت تتصور أنك على صواب ولست على صواب، وإلا وهذا الحقيقة المنهج استفدت منه كثيرا من عدد من طلابي وأنتم منهم استفدت منه. يخطأ علي أمور، وقلت لكم مرارا أني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني. بهذه الطريقة يرسل لبعض الأخوان بحث أو رسالة أو صفحة أو تنبيه، فوجدت أنني فعلا أجد أثر لهذا الأمر واستجابة. فأقول يا أخي الكريم، إذا حدث لك وما دمت تقول أنه عالم ومن طلاب العلم المعروفين فلا تصطدم معه، بأسلوب مناسب تستطيع عن طريق التباحث. أذكر قصة ونحن صغار حفظناها ولم أحقق من إسنادها لكنها جميلة للغاية. يقولون إن الحسن والحسين رضي الله عنهما عندما كانا صغيرين، وهما كبيران حتى وإن كانا صغيري السن، فوجد رجلا كبيرا في السن يخطئ في الوضوء. هما صغيران وهو رجل كبير في السن، قد يكون من التابعين وقد يكون من الصحابة ما أدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهما صغيران. فماذا فعل؟ هل جاء إليه وقال له أخطأت في الوضوء كما قد يفعل بعض الناس؟ لا، يقال أنهم اتفقا على اتفاق جديد. جاء إليه وقالوا يا عمنا أنا اختلفت أنا وأخي في الوضوء، أو نريد أنا وأخي، ما أقدر أقول أنه قال اختلف، أريد أتوضأ أنا وأخي لتنظر أين الصواب. فتوضيا فيما هو عليه السنة لكن اختلفا فيما يجوز فيه السنة. نعم، فعرف المقصود وقال فلغت الرسالة، هو عرف أنه وضوء خطأ، وهو يعرف الحسن والحسين ومن هما ومن رباهما. نعم، رباهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورباهما الإمام علي رضي الله عنه، وربتهما فاطمة رضي الله عنها. فبدل أن يقول وضوء خطأ مهما كان، يعني النفس البشرية صعبة، فقال نريد أن نتوضأ أمامك أينا الأصوب، وهما توضأ حسب السنة. لكن تعرفون حسب السنة قد يكون في زيادة أحيانا، تكرر الوضوء أو لا تكرر الوضوء، قد أيضا تبلغ تبالغ أو لا تبالغ. فهما توضع وضوء طفق السنة وهو عنده وضوء آخر تماما. فما أحوجنا مثل هذا الأخ أن يستقيم بهذا الأسلوب، نصوب الناس بطريقة. أما بعض ما يحدث من بعض الأخوة يخطئ ونحن لا نحتاج إلى مثل ذلك، والله أعلم. الوقت زاحمنا، وأسأل الله يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم. هذا الأخ يشكر عن موضوع منهجية التغيير وموضوع البطل المنتظر، إن شاء الله سنواصل فيه في الأسبوع القادم. أما اليوم قلت لكم سأخصصه عن موضوع القرآن، وإذا خرج آمل أن يخرج. الأخ يقول هل سيأخذ في كتاب أو شريط؟ أما شريط فهو موجود عند التسجيلات، وآمل أن يفسح له ويخرج إن شاء الله. هذا الأخ يقول لا تقترح لنا كتاب نقرأه أسبوعيا غير الدروس. ما يناسب يا أخي الكريم، كل إنسان له ما يناسبه. لو جاء طبيب الآن وقال يا أخوان أوصيكم بالعلاج الفلاني كله، ما يناسب، كل مريض له ما يناسبه. فكذلك بعد كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صعب أوصي بكتاب بإطلاق، إلا كتب لطلب العلم. يعني لو قال نبتدي لطلب العلم، يعني مثلا أذكر أحد الأخوان الذي أثر بي كثيرا يقول حدثني في قصة قبل سنوات، قال لي جئت للشيخ عبد العزيز وقلت له يا شيخ أريد أحفظ الزاد، زاد المستقنع. قال الشيخ عبد العزيز حفظت القرآن؟ يقول له لا. قال أفا تريد تحفظ الزاد قبل أن تحفظ القرآن؟ يقول فجئت وحفظت القرآن، فجئت قلت يا شيخ أبشرك حفظت القرآن. قال الله أبشرك بالخير، أبدأ بحفظ الزاد؟ قال حفظت البلوغ؟ يقول له لا. قال احفظ البلوغ. الحقيقة هو حذر البلوغ، هكذا يكون في أولويات في بعض الكتب. أما الكتب العامة يصعب أن نعطي في مثل هذا اللقاء كتب مخصصة، كل طالب له ما يناسبه، كل له ما يناسب. الأخ يقول هل الإسبال في البشتة والفروة من الإسبال؟ أما البشت فنعم، البشت نعم الإسبال فيه من الإسبال، أما الفروة فالذي يظهر لي هي لا تلبس دائما، هي تلبس للحاجة، ثم هي لا تفصل غالبا. الإنسان لا يشتري فروة طويلة، لكن أفرض أنه في البرد وجاءت برد أو جاءني برد وجاء أحد الأخوان أعطاني فروته وصارت أسفل من الكعبين، يأتي واحد يقول هذه أسفل الكعبين، لا هذه لا يدخل فيها الإسبال لأنها ليست مقصودة لذاته. وعلى هذا دليل حديث أبي بكر رضي الله عنه لما كان في ثوبه طول قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم. فتأتي حالات فالفروة لا تلبس للناس ولا يلبسونها إلا للحاجة ولا تفصل. أما إذا تعمد الإنسان تفصيلها أو يجد فروة مناسبة وفروة طويلة فنقول لا، إذا تعمد وقصد فلا. لكن تأتي حالات تقول لا أجلس في البرد حتى لا تكون طويلة، وصعب يرفع الفروة، تؤذي أكثر من البرد رفعها. فهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. يقول الأخ هل الساعات التي توجد في المساجد فيها أجراس تشبه النواقيس؟ لا أستطيع أحكم على كل ساعة، لكن الأولى أن لا توجد في المساجد، أن يبطل الجرس أي ساعة في المسجد مثل الجوالات أن يبطل، لأنها هي أصلا ما أغلب ما صمم الساعات هم النصارى، فلا يحلف. أخيرا السؤال الأخير لأننا على وشك الأذان، يقول لك كيف أجمع أو كيف نجمع بين الأحاديث التالية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أولا ما في مشكلة حتى تجمع، ليس هناك مشكلة، الإخراج غير القتل. ولهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء الشباب بحجة قتل اليهود النصارى استحلالا بهذه الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتلهم، أمر بإخراجهم. ثم القول الصحيح أن الأمر بالإخراج ليس لكل إنسان، لمن يقدر على ذلك من ولي الأمر وغيره. أما الحديث الآخر فهو يختلف عنه تماما. فلذلك هنا اللبس في فهم النصوص والخطأ في فهم النصوص، وما أحوجنا إلى التأمل. ومرارا سأتحدث معكم في هذه الفتنة التي وقعت في بلادنا وقد وقعت في بلاد أخرى، من أسبابها عدم فقه النصوص وحمل النصوص على غير ما تحتمل. ويا أحبتي الكرام، الدعوة إلى الله والجهاد عبادة، عبادة يجب أن نلتزم بها بما ورد بالنصوص كالصلاة والزكاة والصيام. فأقول لهذا الأخ هذا الأحاديث واضحة، وهي حجة الحقيقة على من يقتل وليست حجة له. أقف عند هذا الحد إذا كان الأذان وجب أو لا.